نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون عذابنا ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتل لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبنا لتكون من المؤمنين وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون كيف قرأ عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده ظلمت نفسي نفسي قال ربي فَأَنْتَ الَّذِي يَسْعَى وجاء ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ما خطبكما قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالتا لا نسقي حتى يصدر فسق لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاء

خمس عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من قال ذلك بيني وبينك أيما لجليل قضيت فلا عدوان علي ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد به العاشقون تشوقا قرأتك والحق حين تلوته أشبعت كل السامعين تشوقا تمهل يا كلام الله مدا إنك على كل شيء قدير أيها الأخ المؤمن ما أجمل وما أبدع يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال تلوته والإتقان وما أجملك ولا القائل ذه النور لما تجلت آية الله البينات تلاها على المسامة حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعضو الأول بنقابة القراء ومن عمالقة القراء بالعالم العربي والإسلامي والمعروف بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية نقلناه على مسامع حضراتكم من أولى وحدتنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا إدارة الحاج رشاد خير وأولاده المعروف بكفر بيالة وقيمة صورتك هذا العزاء من أولى مخازن فراشة بالمحافظة الغربية والخدمة الممتازة التي ركبت وسط نمط من محلات ومخازن الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده بالكبرية